لكن يعني الدستور ما هوش مستقى من الدين. هو في اول امر كان عايز يقولك احكم بالدين واحكم الشريعة و... وراح علماء من مصر من هنا زي الشيخ ابو زهره و... وعمل له يعني زي قوانين يمشي عليها. فجاي عايز يعدل وغيره يقول يا ابني انت خوارية. هو ده الكلام الصح اللي بيقوله كلام في الشرع كده. انت هتغير وتبدل في الشرع السلام عليكم سلام مش. لكن هو يعني طبعا هو الخروج عليه يعني كان المفروض يعني يحسبوها صح بحيث مثلا يشوفوا هيقدروا يزيحوها هيقدروا يخرجوا عليه من غير فتنة. كان اولى يعني لو قدروا ان هو يصلحوه او يزيحوه من غير فتنة. لكن يعني هم بقى اضطروا وربنا قدر و... نعم. والجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان لا في الجنة ثواب الاولياء والنار عقاب لاهل معصيته الا ما رحم الله عز وجل. والصراط حق والميزان حق والحوض حق والشفاعة حق والبعث حق واهل الكبائر في مشيئة الله. ولو نكفر اهل القلة باذن بهم ونقيم فرض الجهاد والحج مع ائمة المسلمين ولا نرى الخروج على الائمة ولا القتال في الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل امرنا. نسمع ونطيع طبعا في غير معصية خلاص لم الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يعني كفر واضح ظاهر وفي بينة وقيمة الحج عليه هذا لا نطيع ولا نسمع له ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. السنة طبعا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. السنة هي تطلق على أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته. فنتبع السنة والجماعة اللي هي ما اجتمع عليه الأمر المسلمين الإجماع. إذا اجتمعوا على أمر فهذا الأمر حق لأن الإجماع حق. نجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. الشذوذ والخلاف زي الفتاوى اللي بيطلعها المفتي كل يوم اللي من دول هذا شذوذ. يعني مثلا يقول لك النقاب ليس له أصل في الإسلام ودي عادة من العادات مع أنه قبل ذلك قال أن الإمام فلان والإمام فلان بيقول واجب والإمام فلان بيقول أنه مستحب كان يقول خلاف هذا. لكن النهارده طلع فتاوى والقضاء يستند الفتاوى المفتي او الاقوال المفتي وربنا يعصرنا من الفتن. فنتبع السنه والجماعه ونجتنب الشذوذ والخلاف. يعني لا يخالف الجماعه ما اجمع عليه المسلمون او ما اجمع عليه علماء الامه لا ينبغي الخروج عليه لان الاجماع هو ما اجتمع عليه علماء الامه في اي عصر من عصور. الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل النبي عليه السلام الى قيام الساعه. يعني الجهاد مش الجهاد كان في اول الامر وانتهى او كان يعمل فتوحات وانتهى. لا الجهاد ماض الى يوم القيامه مع اولي الامر من ائمه المسلمين لا يبطله شيء. يعني الجهاد مع اولي الامر مفيش واحد يروح يجاهد بنفسه ولا يجاهد بالحاله ولا يخرج كده زي مثلا بعض الشباب كاتبين على النت يقول لك عايزين نعمل مظاهره مليونيه تروح القدس. طبعا هذا يعني تفكير شباب طبعا ما عندوش عقل ولا وعي. نعمل مظاهره مليونيه ولا مش اكتر من مليونيه وروح القدس مثلا تروح لهم طياره تدمر. نعم يعني ايه اللي استفدناه ولا ايه يعني عمليه. وبعدين هيقول لك ده عدوان وتدخل وبتاع وارهاب هيبقى فيها نتائج هتكون نتائج سيئه. لكن عشان يعد انفسهم للجهاد حاكم مثلا مسلم يعد الجيش للجهاد ويجاهد معاه. فالجهاد يعني ماض الى يوم القيامه وما تركه قوم الا ذل. والحج كذلك ودفع الصدقات. يعني دفع الصدقات لولي الامر. ولي الامر عندما يجمع زكاه ندفع له زكاه وتبرأ ذمتنا من ذلك ولو كان هو ولي امر ظالم. تبرأ الذمه ندفعها لولي الامر يبقى خلاص ذمتنا برأت. ودفع الصدقات من السوائم. والسوائم جمع سائمه اللي هي بهيمه الانعام اللي بترعى معظم السنه في المراعي والكلاء المباح. فدفع الصدقات من السوائم الى اولي الامر من ائمه المسلمين. والناس مؤمنون في احكامهم ومواريثهم. يعني ما دام بيحكموا بالاسلام في القضايا بتاعتهم وفي المواريث فهم مؤمنون. ولا ندري ما هم عند الله عز وجل، هل هم عند الله بقى مؤمنين ولا مش مؤمنين؟ لا دعوه. فمن قال انه مؤمن حقا فهو مبتدع. من الحق الله هو الذي يعلم المؤمن الحق من غير الحق. من قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين. ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب.